مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتسامة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم في هذه الحلقة حديثنا عن ما يتعلق بالعلاقة بين الرجل والمرأة من حيث ضوابطها والمشروع منها والممنوع. وكنا تكلمنا بالأمس مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء عما يتعلق بأحكام النظر بين الجنسين، وسنواصل اليوم حديثنا بإذن الله في القضايا الأخرى المتعلقة بهذه العلاقة. مرحبا بكم شيخنا الجليل. أحب أن أبدأ بالحديث عن الخلوة التي ورد النهي عنها في الحديث المشهور: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ضوابط هذه الخلوة ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإنسان في هذه الدار التي هي دار التكليف والعمل محوط بكثير من الفتن، وقد فتح عليه 5 جبهات كبيرة. هي جبهة الشيطان الذي يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وهو له عدو يتربص به في كل ساعة. والجبهة الثانية جبهة النفس الأمارة بالسوء، والجبهة الثالثة جبهة إخوان السوء، والجبهة الرابعة جبهة مفاتن الحياة الدنيا وشهواتها، والجبهة الخامسة جبهة نعم الله سبحانه وتعالى المسبغة. وكل هذه الجبهات لا بد أن يكون الإنسان فيها حازما، وأن يقف فيها موقفا سليما لئلا تزل قدم بعد ثبوتها فيصل الإنسان إلى ما لا تحمد عقباه. فلذلك سد الشارع عن الإنسان ما هو خطر من هذه الجبهات، ومنعه مما هو فتنة محققة أو متيقنة، فمن ذلك الخلوة بالمرأة الأجنبية، فقد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين علة ذلك، فقال: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فالشيطان هو الذي أزل أبانا آدم وأمنا حواء من الجنة وأخرجهما. نعم، فيخاف من مكره وكيده دائما، حتى لو كان الإنسان صاحب عفة وورع، ولو كان صاحب إيمان، فإن الشيطان يأتيه ويجري منه مجرى الدم ويوسوس له. فلذلك حرم عليه الخلوة بالأجنبية لما في ذلك من مدخل واضح للشيطان، وهو من المداخل المضمونة: ما خلا رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وضابط هذه الخلوة أن يكون الرجل والمرأة الأجنبية في مكان لا يراهما فيه غير الله جل جلاله، ولا يراهما فيه أحد من الناس، ولا يسمع صوتهما فيه أحد. هل يشترط أن يكون الباب مغلقا محكم الإغلاق أو لا يلزم مثلا؟ أي حالة يخلوان فيها لا يراهما أحد، سواء كان في فضاء ليس في بيت أصلا، أو كان في بيت غير مغلق، أو كان في بيت مغلق، فالخلوة ممنوعة. بمعنى أن سهولة الاقتحام وعدمه لا أثر لها في الخلوة؟ تخففها لكن لا تمنعها، لا ترفع النهي. يعني مثلا حاصل. الموظف والموظفة في مكتب الباب نعم. مغلق، لكن الشركة الناس يذهبون ويجيئون. نعم، هذه خلوة تعتبر خلوة. طيب، حديث أنس بن مالك الذي في البخاري: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى بها وقال: إنكم لأحب الناس إلي، يعني الأنصار. نعم. هذا لا يصلح. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا يشمل المؤمنات، فهو أولى بهن من أنفسهن. يعني يكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا أن يخلو بالمرأة الأجنبية. نعم، وحتى أن يردفها، وحتى أن يحملها على رحله كما فعل صلى الله عليه وسلم، وقد أردف امرأة من الأنصار ليست له بمحرم. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن له خصوصيات في هذا الجانب كثيرة في سورة الأحزاب. رأيت استنباط لبعض الفقهاء أحب أن أخذ رأيكم فيه. يقول استنباط من حديث أنس: هذا الرجل الأمين ليس عليه بأس إذا خلى بامرأة في ناحية من الناس لما تسأله من بواطن أمرها في دينها، يعني بحيث يرونهم، لكن هذه ليست خلوة. إذا كانوا يرونهم هذه ليست خلوة أصلاً. هل يحمل الحديث على هذا؟ لا، مثلا لا، الحديث مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن الله معه في كل أوقاته، وليس مثلنا، فربه معه في كل أوقاته، ويسمع ما لا نسمع، ويرى ما لا نرى، وهو يرى الملائكة الكرام ونحن لا نراهم. صحيح. وهو معصوم ونحن لسنا كذلك. معنى انفراد المرأة مثلا بالرجل يفتيها في أمر دينها وأمر دنياها على مرأة من الناس، على مرأة من الناس، لكن في لا يعتبر خلوة، وإنما يعتبر مناجاة، والمناجاة ثبتت في غير هذا من النبي صلى الله عليه وسلم: مناجاة خولته نعم. وأنزل الله بذلك لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. لكن هو خاص به لعله لا المناجاة ليست خاصة إذا ليست خلوة. طيب نأخذ الاتصال ثم نعود شيخ. نعم. الأخ أبو معاذ من السعودية. أبا معاذ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل. حياكم الله أستاذ الكريم. أخي الكريم أنا عندي مجموعة أسئلة. تفضل. السؤال الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع فيه في المدينة بلا خوف ولا مطر. طيب. ممارسة تطبيق هذا الحديث يعني كيف تكون؟ طيب. إذا لم يكن هناك عذر لا خوف ولا مطر ولا نحن. السؤال الثاني في صلاة الجماعة بدي أسمع رأي الشيخ في حكم صلاة الجماعة. طيب. ثالث. القول بوجوبها أو عدمه. هناك أيضا قضية الحقيقة الإيداع المالي في الحسابات البنكية التي تتعامل في الربا وهو حساب جاري يعني دون أخذ فائدة. طيب واضح. دون أخذ فائدة. الرابع ونحو. لكن لتعرف البنوك تختلف الآن في مسألة الخدمات التي تقدمها للعميل يعني نعم وسهولة هذه الخدمات. طيب واضح. سؤال الرابع الذي بعده قول الإنسان عن نفسه مثلا يقول أنا مسلم ليبرالي أو غيرها من ثلاث أفكار ولا يقصد بها المرجعية الإيديولوجية لهذا الفكر وإنما يعني من باب الممارسات اللي يراها أنها ممارسات مدنية. طيب. لأصحاب هذا الفكر واضح. في باب البلدان مثلا. سؤال آخر. السؤال الآخر صلاة الجماعة لو صلى الرجل بزوجته وأولاده في منزله نعم. هل ينطبق عليه أجر صلاة الجماعة ويدخل في هذا الفضل أم لا؟ طيب كرمك الله شكرا أبو معاذ. الأخ علي من أمريكا تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أتكلم شيخي. نعم تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يبارك فيك ويحفظك. نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. شيخي أنا عندي تصور وقناعة حول موضوع اليوم وربما كان فيها الكثير من الخلل لكن نعم. أريد أن أستغل هذه الفرصة وأنا أطرحها عليك في أقل من ثلاث دقائق إن سمحت لعلك تصحح لي. أقل من أقل من هذا. نعم تفضل. أقل من ثلاث دقائق. طيب. عندما نأتي إلى ما يخص العلاقة بين الرجل والمرأة نجد أن القضية يكون فيها حساسية كبيرة لا نجدها حاضرة إذا قارناها بعلاقات الناس في باب المعاملات المالية والبيوع وهذا بالرغم من أن العلاقة بين الرجل والمرأة مثلها مثل العلاقة بين الناس في معاملاتهم المالية أي أنها قد تؤول إلى تحقيق واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو محرم أو كبيرة من الكبائر. طيب. وإذا خرجنا من ضغط التقاليد وقرأنا في كتب التفسير نجد أن هناك صورة واحدة خاطئة للعلاقة هي التي يمكن اعتبارها من الكبائر وكل ما سواها من الأخطاء هي من الصغائر وقد جاءت صورة الكبيرة في تفسير الصحابة لمعنى اللمن في قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن فكل ما دون الزنا الحقيقي الذي يترتب عليه الحد هو من اللمن كما جاء هذا عن الصحابة وكما ورد أيضا في صحيح البخاري عن ابن عباس. طيب. وكل صورة أخرى من الكبائر من الممكن أن تنتج من العلاقة غير مختصة أصلا بكون العلاقة بين رجل وامرأة وبالرغم من أن حصول هذه الصورة من الكبيرة وما دونها من الصغائر في العلاقة بين الرجل والمرأة أقل بكثير جدا اليوم مما نشاهده من اقتران الربا والكبائر ببعض المعاملات المالية إلا أننا نجد أن بعض الفقهاء لا يتعاملون مع المسألتين بنفس الميزان فنجد أنهم يتوسعون جدا في إباحتهم لكثير من المعاملات المالية ويرون أن هذا هو السبيل الوحيد لتقليل مستوى الدخول في الحرام وأن أي سد لأي مباح قد يؤدي إلى فتنة كبيرة وفي المقابل نجد أنهم يقفون ضد أي توسعة وتيسير فيما يخص المرأة وخروجها مهما كان في هذا تفويت أحيانا لكثير من حقوقها ومصالحها كل هذا تحت ذريعة الخوف من أي محظور ولو كان أبسط أشكال الاختلاط ولا يرون أن هذا التضييق قد يؤدي إلى فتنة كبيرة أيضا كما في حالة المعاملات المالية. طيب. فهل يجوز التعامل مع المسألتين بميزانين بميزان مختلفين؟ طيب واضح يا أخي علي واضح جداً. السؤال واضح جدا شكرا لك بارك الله فيك. قبل ما نأخذ أسئلة الأخوين كان في سؤال معلق من أمس نسيناه الأخيار من الجزائر كان يسأل عن المسبوق هل يكبر الإحرام أو لا يكبر بالنسبة لتكبيرة الإحرام لا يسأل عنها لأنها لا خلاف فيها وهي دخول الصلاة أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير وتكبيرها تحريمها التكبير وتحليلها السلام. لكن السؤال هنا هو هل يقوم بالتكبير؟ وهذا من أدرك الإمام جالسا مثلا في الجلسة الوسطى وأحرم وهو قائم وجلس، فقام الإمام إلى الركعة الأخرى الركعة الثالثة، أو من أدرك الإمام ساجدا في الركعة الأخيرة مثلا وقام هو بعد السلام الإمام، فهذه فيها بحث لدى المالكية. فمنهم من يرى أنه لا يقوم بالتكبير إذا أنه إنما يقوم بالتكبير إذا حصل شفعا مع الإمام فيكون كمفتتح صلاة، أو إذا أدرك أقل من ركعة، أما فيما سوى ذلك فلا يقوم بالتكبير. وهذا الذي يقوله ابن عاشر رحمه الله، كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعتين. معنى إذا جاء وهو راكع هل يكبر واقفا ثم يكبر للركوع أو يكبر تكبيرة واحدة؟ نعم هذه لا خلاف أنه يكبر تكبيرة، هذه ليست فيها خلاف. الذي فيه الخلاف هو تكبيرة القيام بعدما ينفصل عن الإمام، هل يكبر أو لا، هل يكبر وتكفيه التكبيرة التي دخل بها الصلاة. جيد. نعم. طيب الأخ هذا محله إذا لم يحصل شفعا لأنه كمفتتح صلاة ولم يأتي وهو مسبوق بالكلية. نعم. فيدرك أقل من ركعتين. طيب. كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعتين، والنقص إذا احتمل معناه ينفصل عن الإمام في سهوه. طيب. وهذا هو المذهب المعتمد لدى المالكية، ولدى غيرهم يقوموا بالتكبير مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر لكل خفض ورفع كما في حديث أبي هريرة وغيره. طيب. الأخ اللي يسأل عن الجمع في المدينة لغير خوف ولا سفر. نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 8 و7 بالمدينة من غير خوف ولا مطر، قيل ولما؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. وهذا الحديث له 3 محامل. المحمل الذي اختاره الحنفية هو أنه الجمع الصوري، معناه أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ويعجل الثانية إلى أول وقتها فيصلي كلا في وقتها. طيب. وهذا يحل من غير ضرورة، لأنه إذا صلى الظهر في آخر المختار وصلى العصر في أول المختار فكأنما جمعهما، وهو من الأمور الجائزة، فالتأخير إلى آخر المختار لا حرج فيه، والتعجيل في أول المختار مطلوب أصلا، وهكذا في المغرب والعشاء. والمحمل الثاني أن هذا إنما كان لانشغال شديد، فالإنسان الذي يشغل لشغل مهم لا بد منه، فإنه يمكن أن يتجوز بمثل هذا فيجمع الصلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير لشغله. ثالث، ويدخل في هذا الآن الأطباء الذين يجرون عمليات معقدة تأخذ ساعات ولا يستطيعون فصلها للصلاة، فيجمعون في جمع تقديم أو جمع تأخير. وهكذا أصحاب الانشغالات الكبرى مثل هذه أصحاب المصانع الذين هم في شغل لا يستطيعون قطعه، أو الذين يتابعون حالة معينة لو انشغلوا عنها ولو لحظة واحدة فاتت، ولا فرق بين أن يكون هذا دائما أو مؤقتا؟ لا، هو الأصل فيه أن يكون مؤقتا. طيب. الوجه الثالث من حملها هو التوسعة المطلقة، وهذا هو ظاهر قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، وأن يكون هذا مرة أو مرتين ولا يكون بصفة دائمة، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد حدد الله أوقات الصلاة وبينها في قولها أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وحددها جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره، أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين صار الفيء مثل الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الصبح حين بزق الفجر، وصلى بي الظهر في الثانية منهما حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر مثله، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس لوقتها الأول، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الصبح حين أسفر، ثم التفت إلي وقال يا محمد هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين. وهذا الحديث فيه صلاة المغرب لوقتها الأول، ونظيره أيضا الحديث الذي افتتح به مالك الموطأ وقد أخرجاه في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن عروة بن الزبير دخل على عمر بن عبد العزيز حين أخر صلاة يوما فقال ما علمت أن جبريل نزل فصلاه، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلاه، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلاه، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في صحيح مسلم وبعضه في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل في سفر بين مكة والمدينة فسأله عن وقت الصلاة فعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فصلاها حين صار في يوم مثل الشراك، وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى المغرب حين وجبت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى الصبح حين بزق الفجر، وصلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى المغرب قبل غروب الشفق، وصلى العشاء حين ذهب ثلث الليل أو نصفه، وصلى الفجر حين أسفر. ثم قال: أين السائل؟ أراه عن وقت الصلاة. قال: ها أنا يا رسول الله. قال: ما بين هذين وقت. طيب، فهذا الحديث يدل على استقرار أوقات الصلاة وأنه لا يخالف ذلك إلا لعذر، والجمع له ستة أسباب هي المعروفة في الأصل، وهي الوقوف بعرفة والنزول بمزدلفة والمطر للعشاءين اتفاقا وللظهرين عند الشافعية وهو رواية الحنابلة، وكذلك المرض فهو سبب للجمع، الجمعين جمع التقديم وجمع التأخير، وكذلك السفر سبب للجمعين جمع التقديم وجمع التأخير، وأفضلهما أرفقهما، والسادس هو الطين والظلام إذا اجتمع. فهذه هي الأسباب الستة، ويمكن أن نضيف إليها سببا سابعا نختاره من هذا الحديث، وهو التفسير الأوسط بأن ذلك كان للانشغال الدائم، فيكون الشغل الشديد ملحقا بالأسباب الستة فيكون سببا سابعا للجمع. المحمل الثالث في الحديث وهو السعة والتوسعة، هذا راجح فيه رجحان؟ لا، نحن ذكرنا أن الراجح أنه للانشغال. طيب، سؤاله عن وجوب صلاة الجماعة. بالنسبة لصلاة الجماعة تجب على أهل كل بلد، وإذا تركوا الأذان قتلوا كما في حديث بريدة، فيجب على أهل كل بلد أن يقيموا صلاة الجماعة في الأوقات الخمسة. بالنسبة للفرد، وإذا تركوا ذلك قتلوا عليه. أما الفرد فالراجح أنه لا يجب عليه أن يصلي في جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل وما زاد فهو أزكى عند الله. وقال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، وكذلك حديث 25 جزءا وحديث 25 ضعفا. طيب، وحديث الأعمى؟ نعم، لا أجد لك رخصة. هذا الأعمى الذي ولى مقفيا فرخص له البداية ثم دعاه فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. هذا الحديث قد لا يدل على الوجوب، لأن قوله فأجب مرتب على قوله أتسمع النداء، فيكون من باب الإرشاد لما هو أولى وأفضل، ولا يكون دليلا على الوجوب. وحديث حرق عليهم بيوتهم، هذا رجع عنه ولم يفعله لأنه عزم عليه ثم تركه. فإذا وأيضا هذا في صحيح مسلم قصره على الجمعة، والجمعة واجبة على الفرد. طيب، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: امرأة وعبدا ومريضا ومسافرا. فلذلك الذي يترجح أن الفرد لا تجب عليه الجماعة، لكنه إذا فرط فيها فإنه تعرض لسوء الخاتمة. قد أخرج مسلم في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى. ولعمري لو أن كل أحد منكم صلى في بيته كما يفعل هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يدرج في الصف. طيب، فلذلك المسلم الحريص على حسن الخاتمة والحريص على إيمانه لا بد أن يحرص على الصلاة في الجماعة، وأن يكون من المسارعين إليها والسابقين إلى الصف الأول والسابقين إلى كتابة الملائكة الذين يكتبون الناس الأول فالأول. طيب شيخ، نعم، مضطر نختصر في إجابة الإخوة لأن عندنا قضايا في موضوعنا. طيب، بالنسبة لإيداع المالي بغير أخذ فائدة في البنوك الربوية، هذا إذا كان في بلاد الإسلام فلا ينبغي، ما دام الإنسان يجد من يودع عنده من البنوك الإسلامية التي لا تتعامل بالربا، لأن فيه تشجيعا على الربا حتى لو كانت خدماتها أوفر وأليق، فإن تلك الخدمات أيضا في مقابلها أنه أعانهم على الربا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. طيب، فآكل الربا مثل موكله، والإنسان الذي يودع ماله ليستعين به صاحب الربا على رباه قد أعانه على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كان في غير دار الإسلام وفي مكان لا يجد الإنسان فيه غير إسلاميا، فإنه يودع في البنك الربوي ولكنه لا يترك له الفائدة، بل يصحبها ولا يتملكها، يصرفها في المصارف الأخرى، يدفعها للجمعيات الإسلامية والمراكز والأولى أن يكون ذلك في تلك الدار لبناء المساجد والمدارس ونحوها ما يحتاج إليه المسلمون, وإلا في دار الإسلام. التسمي بمسلم ليبرالي وما أشبه إذا لم يقصد, ليس التسمي, الاتصاف به, أن يصف الإسلام نفسه بأنه ليبرالي, فهذا مما لا ينبغي, وقد ذكرنا أنه من سيء الأدب, ولكن لا يقال إنه محرم إذا لم يقصد به الاعتقاد. إذا قصد به بعض الممارسات التطبيقات التي بعض الممارسات التطبيقات. طيب, الفكرة التي طرحها الأخ علي من أمريكا, وهي أن هناك حساسية مفرطة في باب علاقة الرجل والمرأة في مقابل تساهل في باب المعاملات. قد تعرضنا أمس لهذه الحساسية وذكرنا أن بعضها إيجابي بعضها غير إيجابي, وذكرنا أنها فعلا حاصلة ولا يمكن حصولها, لكن لا يمكن أن تقارن بالتساهل في جانب آخر. فالتساهل في أي جانب غير مطلوب, والمنهج الصحيح هو المنهج المتوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط في أي جانب من الجوانب. وإذا حصل تساهل في جانب من الجوانب فإن ذلك لا يبيح التساهل في غيره, ولا ينبغي أن يقاس عليه غيره. فلذلك لا بد أن ندرك أن المرأة إنسان مكلف كما ذكرنا, خصائصها مثل خصائص الرجل في التكليف والعبادة وغير ذلك, وأنها أيضا متعها الله بعقل والنساء فيه متفاوتات في هذا العقل, وعلى أساس ذلك تكون معاملتهن, فمنهن الرشيدة التي هي مسؤولة عن نفسها ومالها وتصرفاتها, بل ربما تولى على بعض أعمال العامة, وربما تتولى الأيتام وأموالهم, وربما تتولى تزويج الأيامة, كما كانت أمه عائشة رضي الله عنها, فقد كانت وصية على عدد كبير من الأيتام, وكانت تزوج النساء وترعى أموال الأيتام وتصرف فيها. وأيضا في الشأن العام وأمر السياسة لهن رأي, فأم سلمة هي التي أنقذت الموقف يوم الحديبية, وكذلك في أمر المسلمين وفتاويهم, فعائشة ردت على الصحابة رضوان الله عليهم في مسائل كثيرة جمعها الزركشي في كتاب صحابة. نعم, فيما ردت فيها عائشة على الصحابة. وكذلك شأن الحياة وتدبيرها, فمن النساء من تكون أغنى وأكثر تدبيرا من الرجال, فخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت من أشهر أصحاب الأعمال والتجارات بمكة. فإذا قضية المعاملة في الجوانب المالية وفي الجوانب السياسية نعم هذه لا حرج, لكن القضية هنا قضية أن المرأة يشتهي الرجل الاختلاط بها والتقرب إليها, واحتاج إلى شيء من احتاج إلى حاجز يمنعه الاستغلال الممنوع. طيب, هذا الحاجز لا يبالغ فيه حتى يتجاوز إلى إهمال هذه الجوانب الأخرى والاعتداء على حق المرأة, ولا يتساهل فيه أيضا حتى يؤدي إلى ما ليس محمودا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلا رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. طيب شيخا, نرجع إلى حديث لا يخلون رجل امرأة إلا ومعها ذو محرم, هل المقصود أن يكون مع المرأة محرم, ولا مع الرجل امرأة يكون هو محرم لها؟ كذلك المهم أن يكون بينهما شخص آخر غيرهما. نعم, تهاب العلاقة التي فيها التمتع. طيب, بسببه هل فالصبي الصغير الذي لا يعقل ويمكن أن يحتال عليه ليس له مانع عن الخلوة, وكذلك العامل الذي يزدريانه أو يحتقرانه ويمكن أن يقوم بما شاء في وجهه. نعم, هذا أيضا لا يمنع الخلوة, فالخلوة إنما يمنعها من يهاب. هل أفهم من هذا أنه لو كان رجلان مع امرأة فلا بأس؟ نعم, أو رجل مع امرأتين فلا بأس, لا تحصل الخلوة المنهية, لكن يمكن أن يحصل ما هو أكبر منها من أمور أخرى. قد يحصل التمتع فيكون هذا محرما أشد حرمة من صحيح الخلوة. لكن أتكلم, لكن المهم أن الخلوة نفسها لا تتحقق إلا بانفراد رجل وامرأة. لكن نتكلم على أصل الاجتماع, هل هو محظور بهذا الشكل؟ لا, بالنسبة لأصل الاجتماع ليس محظورا إذا كانت المرأة ساترة لما أوجب الله ستره, ولم تكن متزينة ولا متعطرة, وكان الرجل كذلك مأمونا. فالأصل إباحة الاجتماع بين العدد أو أمام قائمة. الناس. نعم, مظنة الفتنة قائمة, مظنة الفتنة تحصل أيضا بتجاور البيوت وبمجرد الذهاب في الطرقات وفي الحج والعمرة, وقد كانت تحصل حتى في الصدر الأول. وحديث إياكم يقول لي المفتي وهن عشية بمكة يزرن المفوفة السحلاة, قل الله لا تنظر إليهن يا فتى وما خلتني في الحج ملتمسا وصلا. والآخر العرسي الذي يقول إحدى بني الحارث من مدحشي, يقول يعني العرج لا يصلح للاحتجاج, بلى هو ابن عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين, هو الذي يقول في لا نلتقي إلا على منهجي في الحج إن حجت, وماذا من أن وأهله إن هي لم تحجج. وعمر بن أبي ربيعة تعرف ما قال في ذلك. فقد تحصل الفتنة في المشاهد العامة, لكن هذا لا يمكن أن يسد لأنه ذريعة مفتوحة. لكن يمنع حصول الفعل نفسه. شيخ أنا أريد أن أفهم هذا الحديث. ومن رياء منه ذلك فإنه يضرب على يده ويمنع. طيب. وجدت حديثا في مسلم أريد أن أفهمه منكم. حديث النفر الذين دخلوا على أسماء بنت عميس فأخبر أبو بكر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا وقال لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة التي غاب زوجها إلا ومعه رجل أو اثنان. نعم. يعني هذا الحديث هذا؟ صريح في النهي عن الخلوة. لكن هل هو صريح في تجويز الاجتماع على هذا الوجه؟ الاجتماع نعم إذا كان البيت رجل أو اثنان. نعم إذا كانت مجموعة من الرجال وكانوا اللي جاءوا لحاجة وكانت الحاجة طاهرة ليس فيها ريبة فهذا مما لا حرج فيه. لكن اليوم الأخبار الفواحش الجماعية لا تعد ولا تحصى. لكن لا تكون خلوة حينئذ فاحشة لأمر آخر. لكن ليست داخلة في الحد. هي ليست داخلة في الخلوة لكن السؤال فيها هل يمنع من هؤلاء؟ لا يمنع من عرف منه الفساد وعرف قصده ولا يمنع من عرف منه خلاف ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في زمانه أصحابه يدخل بعضهم على بعض في بيوتهم ويأكلون مع النساء في صفحة واحدة وضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذهب به الأنصاري إلى امرأته فضيفته أكل مع الرجل وامرأته من إناء واحد. وأبو الدرداء كان سلمان وأخوه فكان يدخل عليه في بيته فرأى أم الدرداء متبذلة وسألها عن السبب. وأسماء بنت عميس أيضا في حديث قدومهم من الحبشة أن الأشعريين كانوا يدخلون عليها يسألونها عن قصتها مع عمر وسؤالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن نذهب بحديث الشيخين إياكم الدخول على النساء. فالمقصود صريح في نعم لا لكن المقصود به الفرد. إياكم الدخول على النساء قالوا والحموا يا رسول الله. قال لا لكنه قال والحموا يا رسول الله قال الحموا الموت. فدل هذا على أن المقصود المفرد وليس جمهرة أحكام المرأة. وأيضا هنا واضح جدا في الحديث أن هذا كان يقع فبعض الناس لا يستغرب دخوله البيت فلا يرتاب الأجنبي إذا رآه دخل البيت ومع ذلك يكون وراء ذلك القصد السيء مثل ما قال الشاعر جارية بسفوان دارها تمشي الهوينا ساقط الخمارها قلت لبواب لديه دارها تيذا فإني حمها وجارها. نعم عموم أحكام المرأة عدم إجابة الجماعة عليها كون جهادها الحاج تحريم الخلوة هذه كلها مشعرة بأن الواجب هو الانعزال والفصل وليس هو مثل هذا اللي تفضلتم به الآن الرخصة في ليست المبالغة في هذا الباب كيف ما يؤخذ من هذه النصوص. فالمرأة ذكرنا أن الأفضل لها إذا كانت راعية لبيت أن تصلي في بيتها. طيب. لكن إذا لم يكن لها انشغالات فلها أن تصلي في الجماعة في المسجد وكان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسجد وصفوفهن خلف الرجال وهذا الهدي المعروف في الصدر الأول كل يفتح الأمة في المسجد واحد يكون فيه صفوف للرجال وصفوف للنساء فأفضل صفوف الرجال أولها وشرها آخرها هذا الذي تقول الآن صفوف النساء آخرها وشرها أولها مشعر بضرورة الفصل أن يعني يتقدم الرجال أبعد ما يكون ويتأخر النساء أبعد ما يكون لا هذا أفضل وأنقى لكن الصفوف هي فلذلك كنا يشهدنا الصلوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعنا الخطبة ويحفظنها ويروينا ويحدثنا والغريب أنهن ما كانت علة لحديث في تاريخ هذه الأمة من قبل امرأة ما ضعف حديث ما ضعف حديث بسبب امرأة عجيب نعم. يعني هن أوثق من الرجال لا لكن اللواتي اشتغلنا بالرواية واشتهرنا بها ليس فيهن ضعيفة طيب ولذلك قال الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال في نقد الرجال بعد أن ذكر 3600 رجل مجروح أو متكلم فيه قال باب ذكر المبهمات والمجهولات ومن لم يسمين ولا أعلم منهن من جرحت ولا من تركوها عجيب. لا أعلم منهن أي من النساء من جرحت أي مجروحة في تاريخ الأمة قبل الذهبي ولا من تركوها لا متركها عجيب نعم. طيب شيخنا حديث العيد المشهور النبي صلى الله عليه وسلم خص النساء بخطبة وحدهن لا ظن أنه لم يسمع النساء لأنه كثر الرجال فتباعد النساء والرسول صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالخطبة كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم وقد كانت خطبته صلى الله عليه وسلم على منبره تسمع من البلاط والبلاط نصف كيلو 500 متر وليس له مكبر ومع ذلك تسمع خطبته وتحفظ من هذه المسافة من نصف كيلو لكن فلما كثر النساء الرجال وكثر النساء وكان هذا في الصحراء ظن أنه لم يسمع النساء فوقف على النساء وهو يتوكى على بلال فوعظهن وذكرهن يعني لو لم يكن وأمرهن بالصدقة شيخ لو لم يكن الفصل مقصودا لقال لهن اقتربنا ويسمعن من الخطبة الأولى لا لكن كثرة الرجال لو كان الرجال مثلا 100,000 الرسول صلى الله عليه وسلم قد يصلي معه العيد 100,000 وبنو ظفر وحدهم ذكروا أنه شهد منهم خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 1,000 رجل وبنو ظفر بطن من بطون الأنصار قد ورثوا بالقعدد وانتفوا في دولة بني أمية لكن مع ذلك شهد منهم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 رجل. طيب حديث البخاري كان صلى الله عليه وسلم إذا قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم، يعني كان إذا سلم بقي عليه الصلاة والسلام وقتا حتى ينصرف النساء، هذا معنى إشعار بأنه ينبغي أن لا يحصل أي اختلاص تماس ولا زحام مع النساء على الأبواب، وهذا بينه فقد كان يأمر النساء أن لا يرفعن أبصارهن حتى يجلس الرجال لا ينكشف عليهن شيء من عورات الرجال وهم ساجدون، ويأمر النساء أن لا يمر الرجال لا ينصرفوا حتى ينصرف النساء لا يقع الزحام على هذا أصل في, مس أصل في منع اجتماع الرجال والنساء لا ليس في منع اجتماع أصل في منع مس الرجال للنساء واقترابهم منهن تخصيص باب للنساء وكون ابن عمر ما دخل منه حتى مات نعم لكن كان غيره يدخل منه من الرجال لكن كان يترك لهن وقت يترك لهن وقت يخرجن فيه ثم يخرج الرجال بعد ذلك طيب إذا خرج النساء جميعا خرج الرجال صاحب عون المعبود يقول في تعليق على حديث الباب والحديث فيه دليل أن النساء لا يختلطن في المساجد مع الرجال بل يعتزلن في جانب المسجد ويصلين هناك بالاقتداء مع الإمام معنى أيضا فهم منه الفصل الفصل فيما يتعلق بالصفوف نعم ذكرنا أن المس ممنوع مطلقا والقرب الشديد قال لا وليطهن من وراء الرجال وفي حديث آخر باعدوا بين أنفاس الرجال وأنفاس النساء وحديث النهي عن الاقتراب منهن مطلقا لا يحققن الطرق أنا أرد أن نذكر هذا الحديث أيضا لا يدل على منع منع على منع المس والقرب ولكن إذا يكون إذا حصل الرجال والنساء تحت سقف واحد هذا لم يرد يحصل منع. يحصل المنع على القرب إذا صاروا تحت سقف واحد لا يحصل ذلك دائما طيب شيخ كانوا تحت سقف واحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يكن يحصل القرب والمس والممنوع. في نفس الحديث اللي تفضلت به عند أبي داود عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار بل لصوقها به هذا غاية الحرص على نعم هذه ذوات الورع دائما يفعلن هذا ويلتصقن بالجدر لأنهن يبادرن إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطبقنه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهن بالتصاق بالجدار إنما أراد أن يرشدهن إلى حافات الطرق يعني يكون هذا غلوا مثلا لا ليس غلوا لكن مبادرة الخير وهو لأهل الورع والفضل فهل يقال أن لأهل الورع والفضل ألا يجتمع مع النساء في سقف واحد أيضا؟ يمكن إذا حصل هذا ولم يكن عن غلو فلا حرج لا يلامون على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت لها مولاتها طفت بالبيت سبعا وقبلت الحجر 2 أو 3 فقالت لا آجرك الله لا آجرك الله تدافعين الرجال ألا كبرتي ومرتي أليس في إشعار أيضا بأصل الإسلام هذه لأنها مست الرجال عند الحجر لا محالة وما نقل عن في موضوع الطواف سئل عطاء بن أبي رباح عن اختلاط نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالرجال في الطواف فقال لم يكن يخالطنا كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم نعم أمهات المؤمنين قطعا لم يكن يخالطنا الرجال بوجه من الوجوه بل إن أم سلمة طافت على بعيرها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فأطال لها القراءة حتى أكملت طوافها وهي على بعيرها من وراء الصفوف تطوف من وراء الصفوف طيب نترك أمهات المؤمنين نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء فرأى رجل يطوف معهن فضربه بالدرة هذا لا يدل أن ما يحصل الآن أصلا من هذا الاختلاط في الطواف في حرج كل ما يؤدي إلى المس والقرب فالأصل المنع منه لكن عند في الطواف بعض الأمور التي هي مما لا من الفقه الذي لا يعلن كما قال ابن عيينة عفوا ابن عيينة قال بمسائل الفقه ما لا يعلن للعامة ومنه قضية الطواف والرمي طيب يعني أنا أريد أن أصل إلى حل في هذه الإشكالية الآن نحن نتكلم على قضية اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد وأنتم الآن تقولون أنه لا بأس به ما لم يحصل تماس فقط هذا هو القيد الوحيد والقرب أيضا الشديد يعني كيف يقدر مثل هذه المسافة مثلا مثل ما بيني وبينك الآن يجوز أن يكون بين الأجنبية والأجنبية لأنه ليس فيه تقارب ولا مس ولا نحو ذلك لكن يكون في مظنة الفتنة يا شيخ هذه لا ما أظن الفتنة في مثل هذا لأنه أيضا فتح هذا الباب لا يفضي لنقل بطريقة أخرى هل تقرير هذه المسألة معناه أن الاختلاط في العملية أو في الدراسة أو في الوظائف جائز ولا نحن نفرق بين موقف عارض وبين شيء يتكرر بشكل يومي هي القضية قضية القضايا الشخصية يفتى فيها بحسبها كنوازل طيب. والإفتاء فيها لأهلها لمن حصلت النازلة في زمانه وعرضت عليه ودرس أحوالها، لكن ما يتعلق بالتدريس العام هو الذي نحن فيه وهو شأننا. طيب. فنحن لا نطبق على النوازل والوقائع ولا نطبق على أي بلد من البلدان أو مدرسة من المدارس. نعم. نحن نتكلم في الحكم العام الشرعي، وهذا هو الحكم الشرعي العام الذي دلت عليه. يعني يعم الحالات الطارئة والحالات الدائمة. لا، إذا طرأت أي حالة يستفتى عنها بحالها. لا، أقصد الطارئة بمعنى الاختلاط المؤقت، يحصل مثلا في سوق في مكان، وهناك حال اختلاط يحصل في عمل يوميا. لكن ما معنى الاختلاط؟ ما المقصود به عندك؟ يجتمع الرجل. لا، الاختلاط هذا له المحدث، ليس من الألفاظ التي جاءت في النصوص. بعض النصوص اللي عن عمر الآن فيها لفظ الاختلاط. ما هو؟ أين ذهب الحديث؟ طاح. أثر أنه نهى أن يطوف الرجال مع النساء. نعم. فرأى رجلا يطوف مع امرأة ضربه بالدرة ورفع الدرة على رأسه. سئل عطاء بن أبي رباح عن اختلاط نساء النبي. عطاء ليس عن عمر، هذا عن عطاء. نعم، لكن سئل عطاء بن أبي رباح عن اختلاط نساء النبي بالرجال في الطواف، فقال لم يكن يخالطنا. نعم. معناه معروف من ذلك الوقت. لا، لكن هذا في أيام التابعين الكلام هنا. طيب. لعطاء بن أبي رباح. طيب. وليس من الصحابة. لكن القول لكن محدث كأنه يعني لا، المقصود أنه ليس اللفظ الذي ورد في النصوص الشرعية. لم يرد في الوحي النهي عن الاختلاط، فعرف أن الاختلاط الآن في إطلاقنا نحن له صور متباينة. فمن الناس من يسمي اختلاطا مجرد اجتماع رجل وامرأة تحت سقف واحد، فيران هذا اختلاط. إذا صلى النساء في الصفوف الأواخر من المسجد وصلى الرجال في الصفوف الأوائل، أو كان درس بلا ساتر مشترك محاضرة وكان الرجال حول المحاضر والخطيب وكان النساء يسمعن من الخلف، بعض الناس يعتبر هذا اختلاطا، وهذا ليس اختلاطا ولا هو مذموم، وإذا سمه اختلاطا فهو جائز. أما النوع الآخر فهو أن يدخل الرجل بين النساء يمس هذه من يمين ويمس هذه من شمال، أو يقترب من ذلك أو العكس. نعم، أو تمسه هذه، فهذا هو الممنوع. طيب شيخ، إذا كنا نأخذ بمسألة المقاصد الشرعية، فجمهرة النصوص الشرعية تدل على مسألة الخوف من فتنة المرأة، ما تركت على أمتي أضر على رجالها من نسائها إلى آخر هذه الأحاديث. ألا يمكن أن يكون هذا الأصل العام مقيدا لكثير من حوادث الأعيان المروية، بحيث أنه مثلا إذا رويت بعض الأحاديث التي ظاهرها حصول اختلاط أو كذا تكون محمولة إما على ورع الناس أو على ظرف طارئ أو على كذا، بدلا من هذا الإطلاق؟ لا، هي القضية هنا قضية النصوص إذا تكاثرت في وجه معين ووصلت إلى حد ما يشبه التواتر المعنوي تكون من المحكم لا من المتشابه، فلا تحمل على غيرها. فنصوص الشريعة منها ما يكون حوادث حصلت فيرد المتشابه إلى المحكم، إذا وجدنا حديثا واحدا فيه أمر مخالف للقواعد المنصوصة فنرد المتشابه إلى المحكم. لكن إذا كان هذا من المحكمات التي كثرت فيها النصوص ودلت عليها فلا يرد إلى غيره. طيب دعني أقرأ عليكم كلام بعض الكبار الفقهاء المعاصرين، يقول قد يتعلق بعض دعاة الاختلاط ببعض ظواهر النصوص الشرعية. دعاة الاختلاط، أنا أتلو الكلام كما هو، التي لا يدرك مغزاها، التي لا يدرك مغزاها ومرماها إلا من نور الله قلبه وتفقه في دين الله وضم الأدلة الشرعية بعضها إلى بعض وكانت في تصوره وحدة لا يتجزأ بعضها عن بعض، ومن ذلك خروج بعض النساء مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، والجواب عن ذلك أن خروجهن كان مع محارمهن لمصالح كثيرة لا يترتب عليه ما يخشى عليهن من الفساد لإيمانهن وتقواهن وعنايتهن بالحجاب إلى آخره. هل يمكن يكون هذا قيدا لكل ما روي في هذا السياق؟ لا، هذه ضوابط أصلا مطلوبة لخروج المرأة كلها، فلا يمكن أن تخرج المرأة إلا وهي متحلية بحجابها وسترها. لا، في السفر، لا غير السفر، هو يوم وليلة لا بد فيها من محرم. الكلام غير السفر الآن. لا، هو ذكر الخروج في الغزوات. غزوات في السفر. طيب. نعم. إذا كنت ما دمنا في هذا، هل من ضوابط عامة يمكن أن نقولها في مسألة اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد؟ إذا قلنا ابتداء أنه لا بأس بهذا الاجتماع، هناك ضابطان لا بد من الحفاظ عليهما. نعم. واحد يتعلق بالمرأة وواحد يتعلق بالرجل. وهو. فالذي يتعلق بالمرأة أنها يلزمها أن تتقيد بلباسها الشرعي وأن لا تكون متزينة ولا متعطرة. إذن هذا الأول. أما الذي يتعلق بالرجل فهو لا يكون في ذلك ريبة، فلو كانت الريبة حاصلة بمجرد التهمة كان قلبه نقيا طاهرا وكان يسأل عن حكم فقهي أو عن مسألة لا بد منها من أمور الدنيا وأمور المعاش، لكن يمكن أن يراه شخص فيتهمه فيجب عليه أن يحتاط لعرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من معتكفه يقلب أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رآه رجلان من الأنصار، فلما أبصر المرأة أسرع. فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال يا رسول الله سبحان الله أن أتهمك، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالرجل لا يقف مواقف التهمة ولا يتعرض لها أبدا، فهذا مما يجب صون العرض عنه. هذا بالنسبة للرجل. نعم. بالنسبة للمرأة ذكرناه أنه لا بد من التستر والأخذ بالضوابط الشرعية، أن تستر ما أوجب الله ستره، ولا تكون متزينة ولا متعطرة، ثم بعد ذلك أن لا يكون الموضوع موضوع ريبة أصلا، فالخضوع بالقول والكلام في الريبة والكلام الذي مقصده أصلا المتعة والترفيه هذا ما لا يمكن أن يجمع الرجال والنساء. طيب، لكن الكلام الجاد في أمر الجهاد أو في أمر الدعوة أو في أمر الإسلام أو في نصرته أو في التعليم، تعليم العلم النافع ونحو ذلك، فهذا من الأمور الجادة التي لا. هل يمكن إضافة قيد أن يقال أن هذا الاجتماع أو اللقاء يجب أن يكون لغاية لا يكون فقط لمجرد اللقاء؟ هذا طيب، يعني ليس واجبا لكنه من الأمور الجيدة. لما لا يكون واجبا؟ يعني مثلا ما معنى أن يلتقيا وليس بينهما شغل ولا كذلك عمل؟ كذلك الرجال الأفضل لا يلتقوا إلا على شغل مع الفارق هم ولا نشيء. وكذلك النساء أيضا الأفضل، يعني ما معنى الأفضل للإنسان لا يضيع لحظة من عمره الذي هو رأس ماله بغير طائل. هذا الأصل. والعمر مدته كمثل دراهم بيد الفتاة يقضي بها حاجاته، خسر الذي عقل اللبيب مؤمن وقت يمر ولم يزد حسناته. نخص يا أخي عفوا، ما معنى أن يجتمعوا للسؤال عن الأحوال والأخبار؟ لا حرج في هذا، أن يأتي الرجل يعني إلى ابنة خالته أو ابنة عمته أو ابنة عمه يسألها عن حالها وعن أخبارها، ثم يخرجان ويشربان العصير لا بالنسبة للخلوة لا تحصل، خلوة ممنوعة. لكن إذا جاءها في بيتها مع أولادها وبناتها وسألها عن حالها وعن معاشهم وعن أمورهم، هذا مما لا حرج فيه. اجتماع الجنسين في قاعة واحدة لحضور محاضرة، نعم هذا أيضا لا حرج فيه بالضوابط الشرعية. الجلوس على مائدة طعام واحدة كذلك لا حرج فيه بالضوابط الشرعية، وقد ثبت عن السلف الصالح، ذكرنا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذهب به الأنصاري إلى بيته وأكل معه ومع امرأته من قصعة واحدة. الجلوس، وهذه الفقهاء يقيدونها بثلاثة قيود، يقولون الأمن من قصد المتعة، واتساع القصعة حتى لا تقترب أيديهما، ووجود عدم الخلوة، وجود شخص ثالث معهما. لكن هذا الأمر كيف يحصل وقد التقى رجل امرأة؟ مطلقا لا يمكن أن يؤمن أي رجل على أي امرأة. يعني يجري من ابن آدم مجرى الدم؟ ليست المرأة تجري من ابن آدم مجرى الدم، الشيطان الذي يجري من مجرى الدم. طيب، الجلوس على طاولة اجتماع واحدة كذلك إذا كان هذا بنفس الضوابط الشرعية وليس فيها قرب، وكان بتستر وأخذ بالاحتياط الذي ذكرناه. طيب، هل يفهم من هذا أن التعليم المختلط في الجامعات اليوم والمدارس سائغ أيضا مع الدخول؟ نحن نتكلم في الأصل، في الأصل في الأحكام الشرعية، لكن إذا جئنا للنوازل بذاتها هذه تحتاج إلى فتوى خاصة، لأنها قد يمنع ما هو جائز بسبب عارض آخر. طيب، إذا لنمنع كل ما قيل هذا أصلا بسبب العوارض المتوقعة إيه؟ نعم، في هذا الزمن. نعم، للناس أن يقولوا، لكل مفتن أن يرى منع شيء من الأمور الجائزة بسبب بعض العوارض التي رآها، فيرى منعه مؤقتا أو في بيئة محددة أو لوقت محدد، وهذا من قبيل الفتوى ليس من قبيل تبيين الحكم. قلتم بالأمس إن ما سنتكلم عنه من أحكام في هذا المسألة لا علاقة لها بالبيئات. نعم، قلنا إن البيئات هذه قضيتها قضية وقائع العيان ويفتي فيها المفتي، لكن نحن لا نتكلم فيها، نحن نتكلم في الأحكام الشرعية العامة المجردة، فالحكم الشرعي هذا هو. لكن إذا جئنا لتنزيله لنازلة معينة واقعة أو بلد، حينئذ يكون ذلك من قبيل الفتوى. فالمفتي يمكن أن يضيق يحجر في أمر موسع شرعا بسبب عارض، لأنه حصل عارض معين يقتضي تضييقا، لكن لا يكون ذلك قيدا للحكم الشرعي، بل يكون حكما في هذه النازلة، ويمكن أن يتغير الفتوى بتغير الاجتهاد وتغير. طيب، معنى هذا أن كل من يسمعنا الآن الإخوة والأخوات لن يستفيدوا من كلامنا شيئا؟ بلى، استفادوا الحكم الشرعي وعرفوه مجردا عن النوازل، لكن إذا كانت نازلة معينة مثل أن تتخذ هذه المدرسة قرارا بالجمع بين طلابها وطالباتها، أو بتدريس النساء للرجال أو الرجال للنساء دون حاجة، هذا واقعة عين ونازلة مخصوصة. قصدت أنهم لا يمكن أن يبنوا على كلامنا هذا أي فعل الآن. بلى، هو الأفعال الموجودة أصلا، ويعرفون هذه الأفعال الموجودة في حياة الناس العادي. أنت تذهب إلى السوق فتدخل محلا تبيع فيه امرأة فتشتري منها، وتمر من الشارع فتجد امرأة فتسألها وتسألك هل هذا الطريق يوصل إلى كذا. هذا هو الذي نتكلم عنه. وكذلك تعود قريباتك وتزورهن، ويزورنك إذا مرضت ويعودنك، وتعزي وتهنئ في الأفراح. هناك إشكال، هذا هو اللي نتكلم فيه. طيب هناك نتكلم في الأمر العام الذي هناك إشكال في الوسط الشبابي شيخنا، وهو أن الشاب بمجرد ما ينفتح على العلاقات النسائية يبدأ عنده مؤشر المشاكل في الصعود ليس في النزول، بمعنى أنه بمجرد ما يصبح له علاقات بنساء واتصالات مثلا ورقم فلان عنده ورقم فلان عنده، ربما أخذا بمثل هذه العمومات اللي تفضلتم بها، لكن خلاص ينطلق ويبدأ بعد ذلك ينتهي إلى ما لا تحمد عقبة. ليس هذا دائما ولا هو من الذرائع التي يمكن سدها، لا يمكن سد هذا النوع من الذرائع، لكن القضية هنا قضية أشار إليها الأخ علي من أمريكا ولا بد من التنبيه عليها. نعم. هو أنه في بعض الأحيان يلتبس الحكم الشرعي ببعض العادات، بعض البيئات يكون السلام على العجوز التي هي صديقة الوالدة أو صديقة الجدة والمصافحة لها وتقبيل رأسها من الأمور العادية المأذون فيها. طيب. ويكون المأذون فيها عادة ولا شرعا؟ عادة، لكن شرعا غير مأذون فيها. طيب. ولكن أهل البيئة لا يرون هذا أمرا. طيب. ممنوعا. ويكون الحساسية مفرطة أيضا في المقابل من الشراء أو البيع أو التحدث أو الاتصال في أمور عامة ليس فيها أي شبهة، أما عامة ليست كذلك، فهذا من الأمور العادية وليس من الأمور الشرعية. طيب ما دمنا في هذا السياق أسأل عن السلام على المرأة الأجنبية ورد السلام والترحيب بها أو ترحيبها بالرجل، ما حكمه؟ من الأمور الجائزة بالابتداء بالسلام سنة مؤكدة، ورد السلام واجب على المسلمين جميعا، والله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذه واو الجماعة للذكور؟ لا، يشمل الجميع، تشمل الرجال والنساء، هو خطاب للمسلمين جميعا. قول يحيى بن أبي كثير بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال عند عبد الرزاق. بلغه عمن؟ هكذا قال بلغني أنه ما ليس هذا دليلا، فالله أطلق ذلك في كتابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه النساء ويرد عليهن ويسلمن عليه ويرد عليهن، وكذلك عمر بن الخطاب وكذلك علي بن أبي طالب، بل علي بن أبي طالب لما تزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل وهي ابنة عمه، وكانت زوجا لعبد الله بن أبي بكر الصديق، فطعن عندها ومات، فردته بأبيات تقول فيها فآليت لا تنفك نفسي حزينة عليك ولا ينفك جلدي يا أغبر. فلما تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأهديت إليه وكانت من المبايعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرات، سأله علي أن يأذن له في الدخول عليها في حجابها، فأدخل رأسه فأنشد البيت على خلاف ما قالت، فقال فآلت لا تنفك نفسي لا تنفك عيني قريرة عليك ولا ينفك جلدي أصفر، فبكت، فقال عمر وأفسدت علي عرسي. أريد أن أختم. أحمد يقول أما الكبيرة فلا بأس الإمام أحمد، وأما الشابة فلا تستنطق. هذه إذا خشيت الفتنة من الاستنطاق وكان صوتها بذاته يقتضي فتنة فنعم. طيب نحن نضطر للختم الآن شيخنا، وسنكمل إن شاء الله غدا، ما زال عندنا مسائل كثيرة، ويبدو ما أدري كم حلقة سيكون هذا الموضوع. الله أيها الأخوات، نلتقي غدا إن شاء الله، ونبه إلى أن الحلقة ستبدأ غدا الساعة 5:15 إن شاء الله وتنتهي 6:05، سنبدأ غدا 5:15 بحوله تعالى. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيم.